السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا وأطهره مضجعا ومولدا وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتداء وأئمة الاقتداء، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. فأهلا ومرحبا بالمشاهدين الأكارم، ونستكمل ما بدأناه في قضية تصحيح المفاهيم. فأقول مستعينا بالله عز وجل، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم أيضا، وعند الإمام مسلم أيضا، من طريق يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر الحديث. هذا الحديث قبل أن نصحح المفهوم الذي يفهم خطأ عن هذا الحديث، أقول فائدة حديثية، أن هذا الحديث لم يعرف في الدنيا إلا من طريق يحيى بن سعد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب مرفوع لرسول الله، رواه عن يحيى بن سعد الأنصاري جماعة، ولكن هو بهذا الإسناد فقط تواتر كما قال العلماء عن يحيى بن سعد الأنصاري، ولكن بدءا من يحيى بن سعيد إلى منتهى الإسناد هو حديث فرد، تمام؟ وده بيحتج به في مسألة قبول أخبار الآحاد، لأن خبر الآحاد لو صح وثبت وتوافرت شروط الصحة فهو مقبول، يؤخذ به في الأحكام والعقائد وفي كل شيء لا إشكال، طالما توافرت شروط الصحة في الحديث. الحديث أو الخبر الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. اتصل السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة، شروط خمسة إذا توفرت في الحديث أخذ به وهو صحيح ثابت لا إشكال في ذلك. فهذا الحديث من أصح الأحاديث ويحتج به على هؤلاء الذين يتكلمون أو يفرقون بين الأحاد والمتواتر، وبكل أسف يعني خاضوا في مسألة لا علاقة لهم بها، وهذه المسألة من اختصاص أهل الحديث فقط، هم من لهم الحق أن يتكلموا في قضية المتواتر والأحاد. أما أصحاب الكلام وأصحاب الفنون الأخرى تكلموا في هذه القضية بكلام لا علاقة له بكلام أهل الحديث. هذا الحديث العظيم الذي معنا، حديث إنما الأعمال بالنيات، هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم لما قال صلى الله عليه وسلم وثبت عنه أنه قال: فضلت على الأنبياء بست، فضلت على الأنبياء بست، وكان منها وأوتيت جوامع الكلم. يجمع للنبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل جمع له الأمور المتعددة في الأمر والأمرين، تمام؟ فهذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أجل وأعظم الأحاديث. أنا هقول لك بعض الكلمات لأهل العلم في هذا الحديث لتعلم قدر هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، الذي فهم خطأ من بعض الناس لما تقول له افعل أو لا تفعل يقول لك أهم شيء النية، أو يقول لك ربك رب قلوب، أو يشير إلى صدره وإلى قلبه ويقول مش هنا أبيض خلاص. طب سبحان الله، طبعا هو استخدم كلام حق، لكن بكل أسف ما أراد به الحق، بكل أسف يعني. هذا الإنسان الذي يطلب منه العمل فيحتج بالنية ويقول إنما الأعمال بالنيات، يا حبيبي أنت تقيم الحجة على نفسك بهذه الكلمة، إنما الأعمال، أين العمل؟ يقول لك إنسان صلي، زكي، صوم، حج إن استطعت، تقول إنما الأعمال بالنيات. ما هو لابد أن تصلي ثم نقول اجعل النية لله، لابد أن تزكي ونقول اجعل النية لله، تصوم ونقول اجعل النية لله. فالنية تحتاج إلى عمل، لكن لا تفعل الأمر ولا تترك النهي ولا تعمل وتقول إنما الأعمال بالنيات، هذا فهم خاطئ. تمام؟ حديث إنما الأعمال بالنيات حجة على هؤلاء، لا بد من وجود العمل، ولكن نقول اجعل النية في هذا العمل لله عز وجل، لابد أن تكون خالصة لله عز وجل. وكما قلت هذا الحديث حديث في غاية الأهمية. قال الشافعي رحمه الله: يدخل في هذا الحديث الأعمال، أو يدخل في حديث الأعمال بالنيات، يدخل في ثلث العلم تقريبا، ثلث العلم يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم، يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم. وفي رواية أخرى عن الشافعي رحمة الله عليه قال: هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه، ويدخل في 70 بابا من الفقه. وقال أحمد، أحمد بن حنبل رحمة الله عليه ورضي الله عنه: أصول الإسلام على 3 أحاديث، أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. وقال إسحاق بن راهوية، قال إسحاق بن راهوية أو ابن راهوي: 4 أحاديث هي من أصول الدين، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، حديث النعمان بن بشير، وحديث إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه، وحديث من صنع في أمرنا شيئا ليس منه فهو رد، له حديث أمنا عائشة الذي ذكرناه منذ قليل. وهذا حديث واضح صريح في بيان أهمية النية بالنسبة للعمل. خلاص الكلام واضح، وأي إنسان يقرأ فقط هذه الكلمات للعلماء يعرف أو يعلم جيدا، يعرف جيدا أن هذا الحديث من الأهمية بمكان، مش يمر عليك الحديث وتتعامل معه بشيء من عدم الفقه، يعني لا تعلم فقه هذا الحديث وما فيه من فوائد، هذا أمر خطير، لكن هذا حديث عظيم. وقلنا أن الفهم الخاطئ عند كثير من المسلمين أنه إذا قيل له افعل أو لا تفعل يقول إنما الأعمال بالنيات، أو إذا ترك الامتثال للعمل أو عدم فعل العمل يقول: يا أخي العبرة بما في القلب، وأنا قلبي أبيض، إلى آخر هذه الكلمات التي ذكرناها. فهل الكلام ده صحيح؟ قلنا هذا خطأ، وهذا لا علاقة له بفهم الحديث. النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، رغم أن النية الفاسدة تفسد العمل الصالح. يعني لو في نية صالحة والعمل فاسد، مهما كانت النية صالحة لا يقبل منك هذا العمل. العمل لا يقبل إلا بشرطين، انتبه لهذا الكلام، العمل لا يقبل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص، قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الإخلاص. الشرط الثاني الاتباع، وقد تكلمنا عن الآيات والحديث في هذا الباب، وحديث أمنا عائشة الذي هو من أصول الإسلام كما ذكر العلماء، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي هو مردود عليه. فهذا حديث عظيم. وقلنا أن النية الفاسدة تفسد العمل الصالح، أنت بتعمل عمل صالح وما شاء الله فيه خير، لكن النية فاسدة. هو عندما تصلي مش ده من أعظم وأبرك الأعمال؟ طيب عندما تكون النية هي الرياء والسمعة، أليست هذه النية أفسدت عليك العمل؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فننتبه جيدا لمثل هذا. وقلنا أن العمل يقبل بشرطين في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير، وقد أشرنا إليه منذ قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، واضح واضح لا غموض فيه، واضح، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات، اللي بيقع بقى في الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى، المكان المحمي يرعى حوله يوشك أن يواقعه. خلاص طالما هو اقترب من هذا السور الذي يحمي هذا الحمى يوشك أن يدخل إلى المكان، كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأخرج مسلم وغيره من حديث جابر ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عام هذا. خذوا عني مناسككم أي افعلوا ما رأيتموني أفعله في النسك في الحج. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا كما أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي سليمان مالك ابن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم هنيئا له سبحان الله، فظن أن اشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه وكان رفيقا رحيما. هم بيصف النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، كان رفيقا رحيما. فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وامروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. اتبع اتبع، صلوا كما رأيتموني أصلي. وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. فحديث الأعمال بالنيات حديث واضح وصريح إن لابد من النية الصالحة مع العمل الصالح حتى يقبل منك العمل، لابد من إخلاص النية ولا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في العمل. أما أن تهجر العمل وتحتج بحديث الأعمال بالنيات، لا، هو حجة عليك، لا لك، هو عليك. هذا الحديث حجة عليك، حديث فيه فوائد عظيمة كثيرة جدا. الحديث فيه إنما الأعمال بالنيات، وإنما دي أداة حصر وقصر، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. فالأعمال الشرعية بالمفتقرة للنية، تحتاج ليقبل منك العمل إلى نية صالحة، والعمل مقبول ومردود صحيح أو فاسد. كل الأعمال إذا أقبلت على عمل فهذا يحتاج منك إلى نية، ولكل امرئ ما نواه، لم يحصل غير ما نواه، فإن نوى خيرا فهو خير، وإن نوى شرا سيؤاخذ بهذا بين يدي الله عز وجل. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني الهجرة الأصل الهجرة هجرة ديار الكفر إلى ديار الإسلام، ولكن أيضا هناك هجرة لا تنقطع إلى يوم القيامة. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أن تهجر الذنوب، أن تهجر المعاصي، أن تهجر المخالفات إلى الله ورسوله، أن يقصد بهجرته أن تكون لله عز وجل ولرسوله، ويقصد منها الطاعة، ويقصد منها الطاعة والقرب من الأحكام التي تنجيه. لأن كثير من المسلمين إذا غفل قضية الإقبال على الطاعة وفهم الأحكام الشرعية وتصحيح المفاهيم، بكل أسف من الممكن أن يضيع هذا الإنسان بافتقاره العلم، بل ويؤاخذ بين يدي الله عز وجل لو قصر في أن يتعلم العلم الشرعي. كده المسألة واضحة بالنسبة للفهم الصحيح، لأن الإنسان لو النية كانت فيها فساد كهذا الذي، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، لو قصة الدنيا أو نكاح امرأة هجرته إلى ما هجر إليه، هجرته إلى ما هجر إليه سيؤاخذ بين يدي الله. الحديث طبعا فيه الحث على الإخلاص لله عز وجل، وفيه أن الأفعال التي يتقرب بها الله عز وجل أفعال هؤلاء المكلفين لا بد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، وبالنية تتميز العبادات عن العادات، لها ضوء كبير جدا. فينبغي علينا أن نهتم بقضية النية ولا نفعل كهؤلاء الذين يظنون أن العمل إن لم يفعله تكفيه النية، فهذا خطأ، بل لا بد من إخلاص ولا بد من اتباع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.